نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب الصالحين، والصلاة والسلام على رحمة العالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، ما زلنا مع أحفية الإمام العراقي عبد الحسين عبد الرحيم بن حسين العراقي رحمه الله تبارك وتعالى، وتوفى سنة 86. طيب، طالما أن قلت عبد الحسين أقول لكم لماذا قلت ذلك. أنا قبل أن أتي كنت أكتب بعض الأشياء وأدعي المراجعة للموسى بن عبد الحسين، هو اسمه عبد الحسين، وسألت ردا عليه فلذلك كان اسمه على خاطري الله المستعان. طيب، ما زلنا مع أجية الإمام العراقي رحمه الله تبارك وتعالى، خلاف العراقي عبد الحسين العراقي وعبد الرحيم العراقي، لكن أيضا نرى من التغير. هذا الإمام من أئمة أهل السنة عبد الرحيم العراقي، وذاك المبتدع الضال من أئمة الله خيره. أجية العراقي رحمه الله تبارك وتعالى، وصلنا إلى موضوعه المطلق. قال الإمام العراقي رحمه الله تبارك وتعالى في ذكره المطلق، قال: مطلق الحديث ما قد ورد مختلفا من واحد فأزيد في متن لون سنة من التضاحي فيه تساهل الحكم، أما لو رجع بعض الوجوه لم يكن مطلقا والحكم للراجح منهما، منها وجد كالخط في الفطرة يوم الخلف والاضطرار للضعف. المضطرب من الاضطراب وعدم الثبات، الاضطراب وعدم الثبات. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: مضطرب الحديث ما قد ورد مختلفا من واحد أزيد. يقول الحديث مختلفا من واحد، يعني الواحد نفسه مضطرب في الحديث يروي على كلمته، يعني يأتيك يقول لك فلان قال لا تحضر الدرس الفلاني درس المصطلح واحضر درس العقيده، ثم ياتي مره يقول فلان احضر درس المصطلح ولا تحضر درس العقيده، ثم ياتي مره يقول لا تحضر درس التاريخ واحضر درس العقيده، ثم ياتي يقول لا تحضر درس الفقه واحضر درس التجويد. اي هذه فاز الاضطراب، هو مثبت غير مثبت ما يريد، فاز المجد الاضطراب، ولا شك ان الاضطراب منشأه سوء الحكم، الاضطراب منشأه سوء الحكم، لسوء حفظه او عقيدته او لسبب ما اضطرب في هذا الحكم، قد كان حكمه جيدا، لكن في هذه الحاله كان مشغلا بارزا، يفكر في اشياء اخرى، الحديث كان طريقه مستعجله، جاء حدث مباشر ذلك الحديث، لكن في النهاية هي التي تخرج تنفصل في هذه القضية أو في هذه الرواية أو في هذا الحديث. فإذا من الطرق أن يكون من واحد هو الذي يضطرب ويروي هذا ويروي هذا المرة، وهذا هو الأصل في الاضطراب. الأصل في الاضطراب أن يكون من واحد. ومن الحديث المشهور ذكرناه لكم وهو حديث أفلح والده صدق. قلنا إن سعد بن إبراهيم رواه على وجهين، رواه مره افلح والله ان صدق او افلح ان صدق سيدنا الامام، ومره رواه افلح وابيه ان صدق، يعني مره قال وابيه ومره لم يقل وابيه، فهذه صفه اضطراب، هذه صفه اضطراب، يعني لم يثبت على روايه واحده، مره رواه افلح وابيه ومره لم يقل، اما قال افلح ان صدق او افلح والله ان صدق، بينما المخالف له الاخر الذي رواه هذا الحديث عن نفس الشيء كلها قال نأخذ من المنهج فلسفة الاضطراب الذي سماه الاضطراب في الجنة. إذا مطلب الحديث ما قد ورد كلمة واحدة يعني واحد مطلب أو مجلة مع الكلمات أو على الكلمة المعرفة. قال في متن أو في سند يعني اضطراب قد يكون في المتن كالذي قلنا في ذلك وقد يكون اضطراب في السند نفسه. هذا يقول مالك عن نافع هذا القرآن عن خالد مثلا الاضطراب في الإسناد يعني حكم على الأكبر أيهما تريد هل اسم اضطراب ما استمع على هذا الوجه ما استمع على هذا الوجه إذا إما يكون الاضطراب في السند وإما يكون الاضطراب الاضطراب في التدوين. قال أي طرف فيه تساوي كل يعني اختلاف في درجة واحدة هذا درجة الاضطراب كدرجة هذا لن يرتب ما في أي مرض يرجع أحدهما على الآخر يقول أما الرجع بعض الفقهاء لم يكن مضطربا يعني الآن عندنا قضيتان القضية تحكم على الحديث أنه مضطرب القضية الثانية تحكم على طالب وهذه مسألة تختلف تماما عندما نقول الحديث مضطرب معناته يرد هذا الحديث وأعطيكم مثال حديث إذا بلغ الإمام مدتين لم يحمل الخبث بلغ العمر أن الحديث كله لماذا؟ قال لأنه جاء على أكثر من وجه إذا بلغ الإمام مدتين لم يحمل الخبث طيب إذا بلغ الإمام قلتين لم ينكسر شيء الإمام لا ينكسر شيء في ذكر بدون ذكر القلتين فرأوا أن الحديث يحتمل على أكثر من وجه فقالوا أن الحديث نفسه مضطرب لأن كل الطرق متساوية كل الرجال متساوون إذا قالوا أن الحديث مضطرب ما نستطيع أن نجمع هذه الصفة وهذه الصفة وهذه الصفة كل اختلاف بين الحديث مضطرب والحديث مضطرب نوع الحديث الضعيف الحديث مضطرب نوع الحديث الضعيف إذا هذا هو الحديث مضطرب طبعا على خلاف هذا الحديث هناك هل يعني أنه محفوظ يقوله مضطرب هذا الذي يقوله الناس كما قال مع عبد البر الحديث كله مضطرب حديث إذا بلغ مرتين لم يحمل الخبث أما اضطراب الراوي قد لا يحمل الصحة لأن قلنا إذا الراوي كله اضطراب معناته في راوي آخر قال لله قد ناخذ دراسة الراوي الآخر أو كثيرا فيقول طريق الفلان الحديث ضعيف لكن طريق الفلان الحديث صحيح اذا نفرق بين الراوي المضطرب وبين الحديث المضطرب الحديث المضطرب نوع من انواع الحديث الضعيف الراوي المضطرب هو الذي الحديث هذا الذي رواه كل من يتميز من الثقات اذا كثرت هذا الحديث طيب نعيد كلامه قال المضطرب الحديث ما قد ورد مختلفا من واحد من الزيادة في بدن أو في سند ترى فيه تساوي الخلف يعني ما تكلف أحد على أما الرجاء بعض الوجوه لم يكن مضطربا وحكم الراجع منها وجد فهو رجاء ثم ذكر مثال ثالثا كالخاص بالسترة جمع الخلف جمع الخلف في اختلاف كثير جدا جمع الخلف يعني جاءت الروايات كثيرة جدا سواء الاختلاف في الأسنان أو الاختلاف في البدن الاختلاف سواء في الأسنان إذا الاضطراب أسنان الاضطراب في البدن يقول كالخط في السترة جمع الخلف يعني الاختلاف فيه كثير جدا الاضطراب فيه كثير جدا والاضطراب موجب للضعف رابعي إسماعيل بن أمية اختلفوا على إسماعيل بن أمية هذا في الإسناد هذا مرة يذكر سريع مرة يذكر شيخه ولا يذكر مرة يذكر تلميذه مرة لا يذكره يعني اضطرب فيه اسماعيل بن أمية اضطرابا كثيرا حتى وهو طريق حتى قال ابن عيني هذا حديث مضطرب واحد من خط السترة وهو الرجل صلى الله عليه وسلم اذا لم يكن احدكم شيخا يستره من الناس لم يكن خطا وقال ابن عيني من هذا الخط في الارض يعني في الجماعات التراب على هيئه الهلال كانت سترة والصديق والصدق. هذا الذي لا تقترب معه الحلالي أخذ بهذا الخبر والجمهور على طرف هذا الصحيح لا يفعل هذا الذي بالتالي لا يمكن أن نجعل تشريعا يعلم الناس مبنيا على هذا الذي ضعيف والصحيح في هذا الخبر ويبقى موضوع الاستقراء غير الصدق وهو ما يذكرك من الناس من المنشئه مرتفعا مختلفا في هذا المرتفع فاكثر الجميع على ان الاستقراء تكون ثلثي ذراع اعجبت مثل مؤخره الرحم قال الجميع مؤخره الرحم ثلثا ذراع وهذا هو الذراع طيب وهذا الذراع الان وثلثا شبر ونصف من شبر يدك يعني انت شبر تروح شبرين ذلك او شبر شبر يدك شبر شبرين طيب ف الى الاعلى كم؟ 22 سم 3 اشهر تختلف من الجديد يعني كل واحد شبر نفسه كل واحد شبر نفسه وبيده طيب فالان يدينا 3 اشهر طيب ذراعين فالثلث الذراع يطلق اذا شبرين يقول اذا مؤخره الرحم الانسان الطبيعي ليس الطول من يديه ولا القصر من يديه الانسان الطبيعي غالبا هذا ذراع يعني ثلاثه اشبار من اشبار يديه طيب فالشبر ثلاثه اشبار من اشبار يديه ثم تاخذ شبرين هو السره السنه ان تكون السره من الذراع شبرين هذا ما هو مستدعي للسترة طبعا الكراسة الصحة ما تصلح كيف يا خالد تصلح الشيخ تصلح زينة تصلح كم شبر ولا لا لا هذه فيها أربع شبر شبر ولا شبر ولا مو هذا قصدك هذه الصغيرة لا تنسى لي نحن ولا تنافسوا في مثل لا شبابا فمدرك المقلا من مثل لا يجسد أدرجه ابن أبي مريم إذ أخرجه ومنه مثل عن جماعة ورد وبعضهم قال وبعض في الزمن فيجمع كل في سند ذكر كمثل أي ذنب أعمى الخبر فإن عمرو من تواصل الفقر بين شقيق وفي مسعود الزقر وزاد لعنة كذا مصدوم وعبد الإدراج كذا مصدوم. ذكر المؤلف رحمه الله أنواع المدرج أربعة أنواع، ذكر أربعة أنواع للمدرج. النوع الأول قال المدرج الملحق آخر الخبر من قول ربما بلا قصد الظهر، نحن إذا قلت التشهد وصل ذاك التهيؤ وابن ثوبان فصل. هذا النوع الأول وهو الأصل الإدراج، أن الإدراج يكون في آخر الحديث، إدراج يحتاج إلى كل حديث يقول كلام، أحيانا يكون هذا كلام نصيحة يوجه الإمام، حيث شرح لما مر من الحديث، حيث الدعاء يدعو به، هذا كله يسمى إدراج. قال نحن إذا قلنا التشهد وصل لك الخير وابن ثوبان فصل. الإدراج هنا حديث مشهور مشهور يقول علمنا النبي صلى الله عليه وسلم التشهد من الصلاة المعين من الصلاة المعين من الفاتحة في القرآن ثم قرأ التشهد ثم قرأ التشهد ثم قال عبد الله بن مسعود فإذا أنت فقم من الله ما شئت فأنت إذا قضيت فقد أكملت صلاتك. أقول فإذا أنت قضيت فقد أكملت صلاتك فقد أكملت صلاتك. فظن بعض القراء أن هذا أنه تابع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى النبي صلوات ربي وسلامه عليه. يقول النووي اتفق الحفاظ على أنها مرتجعة قوله إذا قضيت التشهد فقد أتممت صلاتك فإن شئت فقم وإن شئت فقم، يعني خلق ذات صلاتك. يقول ابن النووي بالإجماع اتفق الحفاظ على أن هذا الكلام تشهد ليس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وصف وصف ذاك الخير وابن ثوبان وصف، وهذا يحتاج إلى كيف نعرف المدرج. معنى المدرج أن اختلاف إن هذا يجب أن ترفع هذا المفصل، يعني هذا يشبك العلم هنا مثلا في هذا الحديث عندنا زهير وعندنا الزوجان لا ما رواه زهير رواه متصل ابن ثوبان ابن ثوبان قرأ الحديث كان يعلم التشهد طاقم عليه السورة من القرآن ثم قرأ التشهد قال ثم يقال ثم قال التشهد. فإذا أنت قلت ذلك فقضيت صلاتك إن شئت فقم إن شئت فجلس. قال ثم قال ابن سيف وهنا يشرح ماذا بعد؟ وضح ابن ثوبان وضح هذا كلام مسعود ليس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو لم يتكلم ابن ثوبان أين على حديث زهير؟ نظن أنه ليش؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحاجة تتكرر أنت إذا جمعت طرق الحديث تبين فيك هذه الرواية أن هذا من كلام هذا مدرج هذا مغلوب هذا مثلا أخطأ فيه راوي هذا زاده فلان هذا نقصه فلان هذا نزيد وهكذا كل هذه الأشياء وهذا اضطراب في حديث لا يزال أن تصل إلى جمع طرق الحديث. نعم قلت ومنه مدرج قد ظلم كأسر والوضوء والولاء. قد نقول يعني الأصل في المدة الضمانية آخر أحيانا يبلغ ويأتي الاستدراج أول الحديث. يأتي الاستدراج أول الحديث ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أسر الوضوء ويل من الأعمال. أنت عندما تسمع أسر الوضوء ويل من الأعمال إلى النار. وأخبر أن كل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري وهذا خطأ، لأن إسناد الحديث الأول غير إسناد الحديث هذا. فلا تجسسوا ولا تنافسوا ولا يجمعكم على بيعين، الإحسان الحفظ على الفرض فيه عدم الضرر. قال فمدرج القلب إلا بالوجه لا تجلس أخرجه ابن أبي مريم حين أخرجه. هذا النوع الثالث هو أن يأخذ كل الحديث يخرج عن يد آخر. النوع الرابع قال ومنه مذهب عن جماعة ورد وبعضهم خالف بعضهم سند فيجمع كل إسناد ذكر كمتن أي ذنب أعظم الخبر فإن عمرا عند واصل فقط بين شقيق وابن مسعود سقط وزاد يعني كذا مصدوم وعبد إدراك لها مكروه واضح ومنصور والأعلى واسع والمنصور والأعلى روى هذا الحديث الواضح عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود. طيب هذا الحديث رواه واصل والأعمش ومنصور ومعتمد عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود. طيب رواية واصل رواه عن أبي وائل عن عبد الله مرتكب عمرو بن شرحبيل يعني أصلا إيش رجل من الإسلام يقول ومنه مدن عن جماعة الورد وبعضه خالف بعضه في السنة المدن واحد أي الذنب يعظم قال أنت تعالى أنت أخرى أنت المسجد المشهد. طيب هذا المدن رواه مجموعة واصل ومنصور والأعمش. طيب ومنه مدن عن جماعة الورد وبعضه خالف بعضه في السنة الأعمش المنصور يقولون ايش؟ عن ابي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود. واصل يقول لك ان ابي وائل عن عبد الله بن مسعود لم يذكر ايش؟ شقيق في هذا اسد عمرو بن شرحبيل. قال فيجمع كل الاسناد الذكر كمثل اي ذنب اعظم الخبر فان عمرا عند واصل الخبر بين شقيق وابن مسعود سقط. واصل امر الله طيب ذكر عن ابي وائل وشقيق بن سلمه عن عمرو بن شرحبيل اسقطه بينما الاعمش والمنصور يذكر عنه وضعه. فهنا شقيق يبعد من المسلم شقيق يبعد من المسلم واصل اخطا فاصل عمرو بن شرحبيل من هذا الاسلام. طيب و المنصور المعتدل والأعمش الطعامي عمرو بن شرحبيل فهنا هذا المحتاج للإدراك وهو أن يكون خلاف بين الرواة مثل الذي اتفق عليه أن خلاف إيش؟ فالإسلام بعضهم يدركوا أن عمرو بن شرحبيل وبعضهم يخرجوا فهذا مثلا نوع رد إذا النوع الأول الإدراك ما هو؟ زيادة الكلام إما في وسطه لكن الأولية وفي أخذ نوع الثاني أن يمشي في حديث على إسناد واحد يرد الإسناد الثاني الثالث كلمة يدخل كلمة ما لا يتكلم في حديثين آخر الرابع في الإسناد أن يكون في الإدراك في الإسناد يدخل رجلا في الإسناد بين رجلين يدخل في الإسناد بين رجلين طيب ما أقول إدراك حرام حرام اذا نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان لتفسير كلمه هذا جائز اذا كان لتفسير مثل معنى الحديث جائز جائز قول زيادة الكلام صحيحة تقبل من غرابة بس يوهم أنه الكلام النبي يوهم أنه الكلام النبي إيه وهذا شيء في الغالب اللي يقول الله هو الكلام النبي إيه يقول بعض أهل العلم أن الاختبار يدرج يشوف ينتبه ولا لا ينتبه. ثم حدث به اجمعين مع كان يدرس عليها حتى يتأثرها عليه حتى ينتبه له ويحفظ الله يحفظ يقول لها الجهاز الاختبار فلمس ويجاهد التعمد لشرح حديثه وكذا فلا طمع لكن مع هذا يقول يجب ان ينتبه واضح حتى لا يلتمس على الصلاه تتم القلوب يعني بعض الكتب هذا لكن بعض لا يقول يخفي لأنه يهتم بالآية فيشرح الآية يشرح الآية من ضمن الكلام فيقول من بعض الأمر إيش؟ أنه من ضمن الحديث وليس كلامه وإنما هو كلام هو أراد أن يشرح للمستمعين له. طيب كيف نعرف المدرج؟ يقول أهل العلم معرفة إما أن يقولها يعني لا يمكن يكون كلام النبي يعني من تشوف لا يمكن يكون هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم جاء حديث عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المملوك لهم اجران العبد المملوك اذا اسلم لهم اجران هل الاسلام لهم لي يعني اعطاء حق سيده فقال ثم قال والله والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله لولا الجهاد في سبيل الله وبر امي لاحببت ان اكون مملوكا قال لك كيف كنت بقضاء ذلك ليس لم يكن او شيء الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الرسول قال لا يمكن ان يكون عبدا مملوكا قال هذا يقول ليس من كلام النبي غير الحديث يقول العبد المملوك له اجران اجر إسلام المعذر من دونه قيام مهام سيدي والذي نفسي بيده لولا الجهاد في الفلاة والذي نفسي في الركاز يبدأ لا يمكن أن يكون كافرا طيب لا يجب أن يكون عبدا ولا يجب أن يكون يقول بني اليوم لأن الحبيب هو عمر سيدي فلن يجب أن يقال هذا فلما تتبع عبد الله أحكام وليس الكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أما سمع هذا الحديث وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول العبد المملوك له اجران اجر في الاسلام واجر في قيام حق سيده والذي في سبيله ثابت في سبيله يعني مش بطل نصفه ها فاشمل القول الذي في سبيله لولا الجهاد في سبيل الله لولا الجهاد في سبيل الله لولا مملوكا فظل البطل هذا ايش؟ من ضمن الحديث وليس من ضمن الحديث ولكنه من كلام ابي هريره رضي الله عنه وارضاه كذلك جاء في الحديث حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيره شرك وما منا وإلا والا لانهم من هذا الشرك فإن لكن بعض الاستثناء يستوي يجعل هذا المكان صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يشرك بالله دخل النار ومن مات وهو لا يشرك بالله دخل اجل المريض. وهذا يحدث في شارع الفرج بالنسبة للدراج في الصحيحين، الدراج في الصحيحين يأخذ مرتبة صحيح ولا ما يأخذ؟ الدراج في الصحيحين ما له؟ يأخذ حكم صحيح ولا ما يأخذ؟ هو صحيح، لكن عندما تقول هذه الجملة مدرجة تخرج الجملة يبقى غير صحيح، يعني ما يصح الإسلام صحيح، لكن يكون أحد الرواة قال هذا من نفسه يقول هذا حتى الإدراج نفسه يكون صحيحا. قال ابن مسعود قال الزهري قال الحرة قال ابن عائشة قال ابن حسين ما لا شك فيه. يسأل عن الإدراج فاضل نبدأ في هذا الموضوع نبدأ سبب خالص اليوم وهو اللي سيئ وهو اللي خاطر يقول لك وقت استراحة بس مستهي أي استراحة؟ نفذي أراح ونص ونص خير الإرث علم نبينا الإرث خير الإرث علم نبينا.